أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة قطر الدوحة، باعثتها إحدى أخواتنا من هناك ورمزت لاسمها بالحروف سين صاد كاف. أختنا لها جمع من القضايا، في إحداها تقول: إذا كان زوجي يشرب الدخان مع أنه إنسان جيد ملتزم بالصلاة مع جماعة وجميع أخلاقه حميدة والحمد لله، مع العلم بأنني أنصحه مرارا وتكرارا وقد حاول الإقلاع عنه ولكنه يعود إليه بعد فترة من الزمن، فماذا يجب علي؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته، وبعد، فإن الله جل وعلا أحل لعباده الطيبات من الرزق وحرم عليهم سبحانه الخبائث، ولم يحرم عليهم شيئا هم مضطرون إليه، بل أغناهم بما أحل عما حرم من جميع الأشياء من المطاعم والمشارب والملابس والنكاح، كل ما الناس محتاجون إليه أباح الله لهم ما هم في ضرورة إليه، ولن يحرم إلا ما لا خير لهم فيه، فهو أرحم الراحمين. ولا شك أن الدخان من هذه المحرمات، فهو خبيث الرائحة، سيء العاقبة، مؤذن للجليس، هادم للجسد، وكلما تقدم الطب اكتشف في هذه المادة أمورا ضارة، فيقال فيه أنه يسبب سرطان الدم ويتلف المعدة والرئة، ولست بالطبيب الذي يريد أن يعدد مساوئه، فيكفي فيه أن ضرره أعظم مما يدعى أن فيه من النفع، ما فيه من النفع. أما كيف تعمل المرأة المبتلى بزوج حريف للدخان؟ فإذا كان مصليا فبحول الله سوف تنهاه صلاته عن هذا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولتحرص الزوجة على الثناء على أخلاقه، أخلاق زوجها أمامه وما عنده من كريم الطلاع، وتأسف لما هو فيه من هذا السوء. ونصيحتي له هو أن ينظر إلى حاله في وقت الصيام، أليس يمسك 15 ساعة لا يفكر فيه؟ ألا ينشغل عند الإفطار بشيء آخر حتى يصرفه ليتناول بعض المعينات؟ كلما طمحت إلى نفسه إلى هذه المادة تناول شيئا، ولو أخذ حبة زبيب في فمه غذاء، وهي أيضا دواء وفيها خير كثير. وأما الزوجة فتحرص على نصحه وتحذره من شرب هذه المادة وامتصاصها أمام الأطفال، لأن الطفل يتعود عادة أبيه وينشأ على ما نشأ عليه والده في الغالب. والزوجة تصبر وتحتسب وتكثر من النصح وتبديله أنها تتأذى بهذه الرائحة، وأن الذي يؤذيها ضرر هذه المادة على زوجها أكثر مما تتضرر هي. ثم إن هذا الدخان تمتصه أنوف هؤلاء الأطفال، فيؤسس أساسا للشر في قلوب في نفوسهم وأبدانهم، وينشأون على هذا البلاء، يؤذيهم ولو لم يشربوه، فنصيحتي أن تجتهد لكن بشيء من الرفق واللين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. نسأل الله هداية للجميع. اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: هل استخدامي لآلة كي الشعر لإصلاحه إذا كان أجعدا، أو استخدام قلم الكحل في رسم الحواجب، هل يعد هذا من السفور وهل يعد محرما أم أنه جائز؟ جزاكم الله خيرا. أما قلم رسم الحواجب فينبغي أن تجتنبه، لأنها توهم بهذا الرسم أنها ذات حواجب، وفيه شيء من تغيير خلق الله. وأما كي الشعر فهذا جزء من علاجه بنوع من المشاط، وإن كان يقلبه من التجعيد إلى السفط، فأرجو أنه لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا وتقول: أقرأ في كتاب الله كثيرا والحمد لله، وقد تصدف آية فيها سجدة وأسجد، ولكني لا أعرف ما يقال في سجود التلاوة، وجهوني جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة. يقول الإنسان عندما يسجد: سبحان ربي الأعلى، ويكررها، ثم إذا أحب أن يطيل السجدة يقول في مقدمة الدعاء: اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت. سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، ثم يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم كما أنت حلقي فأحسن خلقي، اللهم تقبلها مني وحط عني بها وزرا وارفع لي بها ذكرا، وما يسره الله من الأدعية بهذه أو بغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول: عند استماعي إلى إذاعة القرآن الكريم يؤذن للصلاة في المملكة، فأقوم بالترديد حتى ينتهي الأذان، مع العلم أنني من قطر، فهل يجوز لي ذلك؟ وحين الاستماع أكون في قطر، وهل يستجاب لدعائي؟ كما أنني أثناء سماعي للقرآن أقوم بالقراءة في كتب دينية، وأحيانا كثيرة أقوم بإتمام أعمالي المنزلية، حيث أنني أستأنس بسماع القرآن الكريم وأحس بالضيق والفراغ إذا لم أسمعه، فهل علي إثم فيما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. أرجو أن تسمع النساء سؤال هذه السائلة، وأن ينتفع النساء بمثل هذا التوجه الكريم. لا حرج عليك في استماع أذان المؤذن في الإذاعة ومجاوبته والدعاء بعد الانتهاء منه بما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقوله، فإن النبي أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا انتهى المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمود الذي وعدته. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي بعض ألفاظ الحديث في غير الصحيح: إنك لا تخلف الميعاد. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عليه ولا على كل مستمع أن يردد مع المؤذن في الإذاعة كلمات الأذان، هي ذكر وترديده لها عمل صالح. وأما ما يتعلق بقراءة القرآن فينبغي إذا كان الإنسان يقرأ في كتاب ما ألا يفتح الإذاعة على سماع القرآن، لأن القرآن أولى بأن ينشغل به المسلم ويجلس يتدبر، وكلما أنعن الإنسان فكره في تدبر ما يسمع وجد أثر ذلك لذة وحلاوة فوق ما يتلذذ به الإنسان بلسانه ومذاقه، لأن للقرآن حلاوة لا يتذوقها إلا من أحب القرآن وعمل به وحرص على تدبره، لأن هذا القرآن هو الهدى والنور والبرهان والحكم والخبر الذي صدق لا مجال للتشكيك في كلمة منه. ونصيحتي لمن يقرأ في الكتب الدينية أن يحرص على قراءة الأحاديث الصحيحة من صحيح البخاري ومسلم وأمثالهما مما هي دونه من السنن، يهتم بذلك. إذا قرأ في الكتب فيحرص على كتب المتقدمين، فإن كتب المتقدمين العصور الثلاثة القرون الثلاثة الأولى عليها نور وفيها جلاء، ومؤلفوها أقرب إلى عهد النبوة وأقرب إلى علماء السلف. ثم إن قراءة القرآن من المكلف أفضل من استماعها من الإذاعة، لكن قد لا يستطيع الإنسان في بعض الأحوال أن يقرأ، فإذا لم يستطع أن يقرأ فليستمع وليتدبر. ونسأل الله أن ينفع الإنسان بجهده الذي يبتغي به وجه الله، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ذلكم النموذج شيخ صالح الذي يبشر بالخير أنه يتكرر في كثير من بقاع عالمنا الإسلامي. هذه رسالة تذكر نموذجا آخر من الأمهات المؤمنات، والرسالة من مستمع من الجمهورية العربية السورية رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف واو دال من دمشق. أخونا يقول: لي زوجة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وعندما أصبح عمرها 50 عاما طلبت مني أن أعلمها قراءة القرآن الكريم، فاستوهبت لها مصحفا كلماته كبيرة وواضحة جدا، وبعد جهد مني ومن بناتي المتعلمات وبعد عام من ذلك أصبحت تقرأ القرآن الكريم وهي مسرورة جدا، ولم تصدق نفسها بأنها قد أصبحت تقرأ القرآن الكريم وأصبحت مثلا في البلدة على ذكائها، ولكن بعض الكلمات تصعب عليها فتسأل زوجها أو بناتها، فهل في هذا السؤال إثم عليها؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. بل في ذلك أجر، فإن الإنسان لا ينبغي أن يحتقر نفسه عن الإدراك، إدراك العلم، وطلب العلم مهم جدا، وأشرف العلوم علم القرآن الكريم. وحبذا لو أن النساء المسلمات في كل مكان عندما تكون إحداهن خالية عن العمل أن تنشغل بتدبر ما تسمع من القرآن، أو متابعة القارئ الذي يقرأ في الإذاعة من أجل أن تدرك تجويد القرآن وإتقانه. وبحمد الله قامت الحجة على الناس، وفي المملكة العربية السعودية حباها الله جل وعلا بتوفيق عظيم، فجعلت وقتا طويلا من اليوم والليلة لتلاوة القرآن وخدمته وبث العلوم الإسلامية ونشر العقيدة الصحيحة. وهذه من كرامات الله لهذه الدولة في بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، منبع الهداية وموطن تنزل الوحي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والمتتبع لهذه الإذاعة بإخلاص ورغبة يحصل علما عظيما. وأهم ذلك لمن لم يوفق لتحصيل القراءة أنه يستطيع إتقان قراءة القرآن الكريم باستماع هذه الإذاعة، ثم يتدرج بعد ذلك إلى تأمل ما يبث عبر هذه الإذاعة من حلقات الفتاوى العلمية التي يجتهد مصدروها في إيصال الحق إلى قلوب عباد الله. وهذه السائلة أو هذه المرأة المسؤولة عن حالها ينبغي أن تكون مثالا للنساء المتقدمات في السن إلى مثل سنها، أن لا يرغبن عن التحصيل، وأن لا تشغل إحداهن ضحوتها في مجالسة صديقاتها وقطع الوقت، إما بفكاهات لا فائدة منها، وإما بوقيعة بأعراض الآخرين إلى غير ذلك مما يغلب على المجالس أن يكون مائدة الجلسة. نصيحتي لكل امرأة أن تحاول، وإذا لم تستطع القراءة والكتابة فلتحاول الحفظ، والحفظ أيسر من القراءة، والإنسان تبع الرغبة، الرغبة، فإذا رغب في أمر من الأمور حملته رغبته على الاجتهاد في تطلبه. وقل إنسان أن يتطلب أمرا صادقا في الطلب إلا ويدرك مرامه كله أو أكثره. فنسأل الله هداية الجميع والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: فضيلة الشيخ، إن زوجتي مطيعة جدا وتقية جدا، ولكن بعض الأحيان تزعل بسبب بسيط وتوجه لي كلمات قاسية جدا، فقولها مثلا: أنت قليل الدين، أمر يزعجني جدا ولا أريد إغضابها بحكم تقواها، أرجو توجيهي وتوجيهها جزاكم الله خيرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هو السرعة القوي؟ فقالوا: السرعة الذي يصرع الرجال يتماسك وإياهم حملهم وألقاهم في الأرض من قوته. فقال: إن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فينبغي لك ولامرأتك أن تحاول دائما على التغلب، تحاول التغلب على الغضب، ثم لا عذر لنا أرشدنا إلى التغلب عليه الصادق الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر أن الإنسان إذا غضب ينبغي أن يأخذ بعلاج الغضب، فقال: الغضب، إن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، ألا ترون انتفاخ أوداجه واحمرار عينيه؟ وإنما يطفئ الماء النار، إذا توضأ غضب فليتوضأ. وأرشد مرة أخرى آخر لما غضب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءه رجل يطلب منه أن يوصيه، فقال له: لا تغضب. فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فرد مرارا يقول له: لا تغضب. وأرشدنا إلى غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه، أرشد الغضبان إذا غضب وهو يمشي أن يقف، وإذا غضب وهو واقف نجلس. كل ذلك من رأفته بالأمة ورحمته بهم، وحرصه صلوات الله وسلامه عليه على توفير أسباب السعادة لهم. فكلمة لك أيها السائل ولامرأتك ولكل رجل يسمع ولكل امرأة تسمع ولكل شاب وشابة، إذا أحس أحد بالغضب فلو يقوم بغسل وجهه بالماء لأثر ذلك، ويحرص على ذكر الله، لأن ذكر الله يطمئن به القلب، وإذا اطمأن القلب قدر أن يتغلب على عدوه. ثم إذا شعرت بالأسى أو الغضب لما نفتك به من كلمات، فانظر إلى الصحبة الطويلة التي مضت بينكما، ألا تكون شافعا لغض الطرف عما حصل منها من إساءة؟ ثم هي فيما يبدو لي أنها كثيرة الفيئة فياءة بحكم تقواها، ألا يغفر ذلك لها سرعتها؟ ونصيحتي إذا وجد الغضب أن تقوم من المكان أنت وأن تخليه لها، فإن الشيطان إذا ثارت سائرة الغضب بين الزوجين دنا من الزوج وقال له: أتذلك امرأة؟ أتستطيع عليك هذا؟ ألست ألست؟ ثم يذهب إليها: أيهين كرامتك وأنت ساكتة؟ إنك تجدين الرد، انتقمي منه، انتصري لكرامتك. فهو العدو اللدود الذي لا يفتى، يركض على الناس بخيله ورجله ليفسد ما بين الزوجين وليهدم أسوار الأسرة ويشتت جمعها ويفرق مجتمعها. فأغيظوه بكثرة الذكر والاستغفار. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة وما قد يحصل منها، إن زوجها يقول: إن سخط منها خلقا رضي آخر، وأنت تثني عليها. فليكن ما يحصل منها من هفوات مغمورا في مالها من حسنات، ولتتذكر هي صبرك عليها. ينبغي أن تعرف الزوجة أن الصبر له حدود، وإذا أرادت أن تنتقم من زوجها فهي تنتقم من أغلى الناس عندها. وقديما قال الشاعر: متى الود تصيه، إذا كنت كلما بدت زلة من صاحب تتعتب. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم من علمه وتوفيقه. أمامي رسالة الشيخ صالح ذات موضوع كبير. الرسالة من منطقة الجنوب وبتوقيع مستمع يقول سين عين سين، يسأل: ما هي الكتب التي فيها جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبالذات الأحاديث الصحيحة؟ جزاكم الله خيرا. إن سؤالك عن الكتاب الذي يجمع جميع الكتب يدل على أنك محتاج لألا تقرأ في مثل هذه الكتب. فنصيحتي لك أن تقتصر على قراءة الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتكثر ترديد مراجعتهما مرة بعد أخرى، وما استغلق عليك من معانيهما ترجع فيه إلى شراح هذين الكتابين. وأفضل شرح لصحيح البخاري كتاب فتح الباري، وأفضل الشروح المتداولة لصحيح مسلم شرح الإمام النووي، وفيهما كفاية كبيرة. وإذا من الله عليك جل وعلا بفهم وإتقان ما في الصحيحين تخرج منهما إلى السنن، الأربع وهي سنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه. وكتب الحديث كثيرة، ومن أوسع ما ألف في باب الرواية بالسند إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم مسند الإمام أحمد بن حنبل. وأما الجمع في مجموعات فهناك جامع الأصول لابن الأثير، وهناك مجمع الزوائد جمع فيه الحافظ هيثمي زوائد المسانيد على الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربع. ولكني أعيد ما بدأت به لك، فينبغي أن لا تتوسع في كثرة القراءة، لأن بعض الأحاديث التي لا تفهم معناها ولا تجد بين يديك من الكتب ما يشرح معناها قد تربكك، أو تصور أنك فهمت فيحصل لك بذلك الخلل. وينبغي أن تسأل أهل العلم إذا حاك في صدرك معنى من المعاني التي قرأتها أن ترجع إلى أهل العلم وتبين لهم أنك فهمت هذا الشيء، فهل فهمي خطأ أو صواب؟ نسأل الله أن يفقهنا جميعا بدينه، فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.